والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا الأفضل أن نتعرف في بيان السنة إلى العناوين الواردة، بعد لا نذكر بحثين، أصولا نجمع بين جملة من الأبحاث في هذا الكتاب فصل بينها لا حاجة إلى التفصيل. من جملة الموارد الذي ذكر في الحبس، ذكر الحبس فيها وأوردها في الوسائل في أبواب كيفية الحكم بعنوان ما يجوز حبسه، بعنوان الموارد التي يجوز حبسها. رواية رواها ابتداء الشيخ الصدوق ثم الشيخ الطوسي، لا توجد في الكافي مثلا. في كلا المصدرين عن أحمد بن أبي عبد الله البرغي، إذا الإخوة يريدون كتاب رزق إن شاء الله نور، في كتاب الوسائل بحسب هذه الطبعة الموجودة الآن، طبعة المرحوم الشيخ رباني تتمته، صفحة 221. في كتاب الصدوق عن عبد الله عن احمد ابن ابي عبد الله البرغي، في كتاب الوسائل هكذا باسناده اي الصدوق عن احمد ابن ابي عبد الله البرغي عن ابيه عن علي عليه السلام، هكذا في كتاب الوسائل. ثم قال الجزء 18 ثم قال ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي. الفرق بينهما عن أبيه في كتاب الفقيه موجود، في كتاب التهذيب لا يوجد. عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي هكذا قال في الوسائل الموجود خارجا بعكسه، يعني في التهذيب موجود عن أبي، هنا كاتب ليس فيه، في الفقيه لا يوجد عن أبي، يعني في كتاب الوسائل لا أدرسه، اما نسختنا فيها خرابون و نسخت مقدس الله نفسه. الان في الوسائل نقل عن الفقیه به زیادت عن ابی و نقل عن شیخ طوسی بلا کلمت عن ابی، في الفقیه و تهذیب المطبوعین دقیقا بالعکس، بعکس ما في الوسائل و الامر عند الله في صحة النسخ على ایه، لكن کلاهما احمد ابن ابی عبدالله و یظهر من مشیخة شیخ طوسی اجمالا اذا يبدا باسم احمد بن ابي عبد الله غالبا احتمالا من كتابه، يعني الشيخ الطوسي قدس الله نفسه اخذه من كتاب احمد بن ابي عبد الله، وليس بعيدا الشيخ الصدوق كذلك اخذه من كتاب احمد بن ابي عبد الله البرغي وهو صاحب كتاب المحاسن. طبعا الان هذه الروايه فعلا لا توجد في كتاب المحاسن، ولكن ظاهرا كلاهما نقلا عن كتاب المحاسن، و يمكن ان يقال لعل في نسختهما كانت الروايه موجوده، لكن فيما بعد حدثت محتمل، العلم عند الله سبحانه وتعالى. الان لا نستطيع ان نجزم بشيء في هذه الجهه، صلى الله ان شاء الله عليه وسلم. على كيف ما كان، فالروايه في مصدرين، عن البرغي عن ابيه في مصدرين، و بدون عن ابيه عن علي عليه السلام. يمكن على كيف ما كان، هذا بلحاظ المصدر الأول للرواية وهو كتاب البرغي الابن، لكن هل فيها أن أبيه أم لا، النسخ مختلفة. طبعا ينبغي أن يعلم الآن كتاب المحاسن كثيرا ما فيه أنه أن أبيه، في بعض المواضع أن أبيه لا يوجد، أصلا نفس المحاسن لا يخلو عن تشويش في هذه الجهة، لفظة أن أبيه هذا كثير في المحاسن ومن نغل عن المحاسن، هذا لا يهمنا الآن ليس مهم. المهم سواء هو نفسه عن والده عن علي قطعا مرسل، لا إشكال فيه، أين هو أين علي صلى الله عليه من حيث الطبقة، أثناء البرغي عن الصادق مرسل فكيف عن علي صلى الله عليه. لكن الذي أنا أحتمل قويا، هذا كلمة عليه السلام أضيفت بما بعد، لعل علي هنا أحد الرواة أحد الفقهاء، مثلا من يروي عن والد البرغي علي ابن أسباط من الأجلة. أنا أحتمل قويا والعلم عند الله انه کان احد الفقهاء الاجلا، مو علی بن ابی طالب سلام الله علیه، جدا بعید و تعبیرم منفرد به، غالبا یقولون مثلا یقول ان ابی رفعه الى علی، متعارف رفعه چه ان علی مباشره، انا اتصور في قلبي امير لانه ليس كلام امير المؤمنين على ان كيف ما كان سواء كان المراد به امير المؤمنين او شخصا اخر من رواة اصحابنا مضافا الى الارسال مضافا الى خلو بقيه المصادر عن هذه الروايه كنفس المحاسن وكتاب الكافي، نفس البرغي لا يخلو عن كلام، يعني في معرفته للحديث وانتخابه للحديث لا يخلو عن، يعني يعتمد على احاديث ضعيفه المرسله المنكره، ضعيف بهذا المعنى في الحديث لا انه يكذب، انسان في غايه الوثاقه والجلاله، لكن مبانيه الحديثيه ضعيفه كما ذكرنا مثلا شيخ عباس القمي رحمه الله في غايه الورع والتدين، لا اشكال في صاحب المفاتيح، لكن الى ما شاء الله في المفاتيح موجود، مثلا روى فلان بسند معتبر، تقريبا من هذا السند المعتبر في المفاتيح 90% ليست معتبره، لكن مبناها كذا الحديث اضافه تهذيب معتبر، سواء كان فلما يقول بسند معتبر في فكره وفي مذهبه الرجالي، صار مذهبه الحديثي، مذهبه الرجالي ومذهبه الحديثي ضعيفان، لا هو نستشير بالله ضعيفان في غاية الورع والوثاقة والتدين والدقة والمتانة العلمية رضوان الله تعالى عليه. كيف ما كان الانصاف حصول الوثوق بمثل هذه الرواية ابتداءا سندا للحاظ الارسال الشديد و مصدرا للحاظ ضعف المصدر في نفسه و كتاب البغي لا يخلعه صحيحون، لكن اذا لا يؤيد قبول رواياته مشكله. هذا مقدمة المطلب، محاسن ظاهر من المحاسن مختلفة، له كتاب آخر الرجال ما رجال، لكن في جمع الأحاديث في هذا البرجال لعله المحاسن. على أين قال؟ قال عليه السلام في البصري: يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء. مفاليس ظاهرا جمع عرفي لمفلس به اسرائيلي ما عند أموال، أكرياء جمع الكري، الكري في اللغة العربية من الأضداد، من يكري ومن يكرامن كلاهما يسمى كريا، مثلا شخص يكري دوابه سيارته مثلا بنگاه ماشين بسرحلیه، هذا يسمى كريا، والعامل الذي يشتغل معه مثلا سائر الذي يسوق السيارة هم يسمى كريا. على أيه فذكروا صاحب الوسائل أورد هذه الرواية، هذا المعاصر أورد هذه الرواية لموارد السجن، و حتى المعاصر فهم أن المراد ليس خصوص الأطباء، مثلا كل إنسان له صناعة وهذه الصناعة لها دور في المجتمع، أفرض مثلا يصلح السيارات، مثلا أفرض يبيع مثلا أدوات منزلية، إذا يغش في عمله إذا عمله غير صحيح هذا يحبس، لا خصوصيته. الجهال من الأطباء، يعني طبيب ليس له خبرة كافية لكن يداوي الناس، فحينئذ هذا يحبس. فأفاد بعض المعاصرين بأنه يحتمل أن يفهم من هذه الرواية جواز السجن حتى أوسع من هذا، لكل من له عمل اجتماعي لا يحسنه لا يدخنه يحبس. هل يمكن الإفتاء على ضوء مثل هذه الرواية الضعيفة في غاية خلاف القواعد الأولية في الشريعة والعقل؟ انصاف غريب، ثم التعدي بعد أغرب منه، انصافا في غاية الغرابة الإشفال، أضف إلى ذلك الذي أنا أفهم، أولا احتمال كلام غير الإمام، يجب على الإمام تعبير غريب، يجب يجوز لا بأس، يجب على الإمام، على الذي أنا أفهم المراد من الحبس منعه من العمل لا سجنه، مثلا الآن في زمان إدارة أو طبيب لا يعرف مثلا كيفية العلاج، يؤخذ منه تابلو بالسلالي، تؤخذ منه إجازة المطب إجازة العيادة، أو عالم تصدى للإفتاء بين الناس وهو فاسق، مثل الآن دادگاه میشه مثلا ایران، فهذا الدولة تمنعه من مزاولة الإفتاء لا يفتي للناس. يجب على الإمام أن يحبس، حبس هنا يراد به على تقدير صحة الرواية أن من لم يكن خبيرا او ما یعتبر فیه اضافتن الى الخبر یعتبر فیه مثلا العداله و ان یکون عادلن ثقتن مرکونن الی یرکن و الی هذا یتصدى للافتاء بین الناس. الامام یمنعه من ذلك، یعنی الامام یعلن للناس ان هذا انسان غیر صالح لهذا المقام. الناس داره مو انه یسجن وقد الى سجنه. المفاليس من الاکریا مضافا الى ان هذا التعبیر، اصلا نعلم ما المراد بالمفاليس من الاکریا، لانه من یسیع تصرف مع الاشخاص لا یرجع لهم اموالهم، ليس له مال، یاخذ الاموال ولا یرجع، ظاهرا مراد هذا المعنى مفاليس، من ليس له ماله. یحبسهم یعنی افضو یمنعه من مزاولت عمله، یسد دکانه به اصطلاح اليوم تسحب من حال اجازه، به اصطلاح اليوم پروانه میگیرد، مثلا عند محل افض استیجار سیارات او طبیب عند عیاده تسحب الاجازه من و یسد هذا ظاهرا مراد یحبس و هذا هو العقل ان الامر لم يحكم بذلك مو انه یسجن. الانسان یسجن ينفق عليه من بيت المال كلا على بيت، خب به اي نکته، خب جاهل جاهل مطلق في المجتمع لا ما شاء الله جاهل موجودی الجهال من الاسب اذا كل واحد جاهل من الاسب يسجن، خب لا بد من الجهال انسان يذ جون في السجن. مضافا الى انه اصولا التعبير قاصر قانونيا، خب يسجن سنه سته اشهر، خب ماذا يصنع به في السجن؟ نحن سبق ان شرحنا ان التعبير لابد ان يكون قانونيا، التعبير قانوني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز بيع الغرر، يعني تبيعون في الشيء بينكم والفاظ غير واضح، هذا لا يجوز. فكيف بالنص القانوني ابهام واجمال في البيع والشراء لا يجوز، ففي النص القانوني يكون خب يحدث يحدث على الامام ان يحدث الى متى؟ الى سنه، الى سته اشهر، الى ان يعلمه في السجن. مثلا هذا الطبيب جاهل يخلي في السجن ان يعلمه مثلا شنو يحبس عرفت النص. وانا اتعجب من بعض المواصيل مضافة الى ان ظاهر من حاله ارتضاء الروايه التعدي منه الى غيره من اصحاب الامور الاجتماعيه. انصافا الروايه سندا في غايه ومسطره، قبولها صعب جدا في غايه الصعوبه، و من ناحيه الدلاله لا دلاله فيها، مشكله الروايه مشكله الدلاله. بل هذا صحيح الان في مجتمعنا اذا تبين ان الطبيب ولو اخذ اجازه، لكن ليس نفرض مثلا بالرشوه ما رشوه اخذ دكتوراه به اصطلاح، لكن ليس خبيرا، فيمنع من مزاوله الطب. وخصوصا اذا اخذتم بعين الاعتبار سابقا هذا خب ما كان موجود جامعه كذا، كل واحد يدرس يعني يروح مع استاذ، فاذا راح معه تعلم تدريجا من الطب، اذا شويه تعلم يفتقد محله بعنوان طبيب، خب يفتح محل. ما كان هناك ضابط جامعه يسمح له اجازه الدكتوراه، ما كان هذه الامور موجوده. فقسم منهم بعد ما واصل درجه عاليه يفتح محل ويتصدى لعلاج الناس، فيرفع امره الى الحاكم ان هذا الانسان ليس خبيرا في هذا المجال، خب الامام يمنعه، ليس لك ان تجلس للطب بين الناس ويعلن للناس ان هذا رجل غير صالح للطب لا ترجعوا اليه. هذا مفاد الروايه، ليس مفاد ان هذا الانسان الجاهل يسجن مثلا ومن بيت المال ينتبع عليه، خب الى متى يسجن؟ ومن غرض العقلاء من هذا السجن؟ جاهل جاهل بدل. الجهل ليس من الامور التي بإزاءها السجن. نحن قلنا هناك لابد من التناسب ما بين العمل و ما بين الجزاء، و ان انسان جاهل نه اذا عالج شخصا و مات عليه ضمان و ضامن هذا معصوم لانه كان سبب لموت انسان، اما يسجن من فائده في سجن؟ جاهل جاهل يقال له سد هذا المحل و بعد لا تتعرض حتى تتعلم، تروح تعلم علم الطب بعدين تعال تعرض للطبابه و افتح هذا المحل العياده مثلا. فالانصاف أن هذه الرواية التمسك بها فيما نحن فيه من الغرابة بمكان جدا في غاية الغرابة والتعجب. چقدر بشه اگر این آقا فرض کنید نظرش به این است که این آقا مثلا تعذیر بشه، خب به چه مدت؟ اگر این آقا مرتکب یک کار مثلا دست کسی رو بریده باز ضامن باید بده، دیه شباد بده، یک حسابی باید باشه. آخه این یحبس یا الفساق من العلماء العالم الفاسق الى متى یحبس؟ مراد بذلك انه الى هناك فقیه نستجیر بالله فاسق و تصدى للافساق، یمنع الناس من المراجعه، الامام یمنعهم من التصدی للافتاء. شبیه دادگاه میشه اینا مثلا، یمنعهم من التصدی لها، لانه انسان فاسد، انسان لا یبالی. لیس المراد سجنه حتی الناس لا یقترون به. حالا به نسبت الى هذا المورد، فی هذا الكتاب مضافا الى الموارد التي فيه السجن، فصل مورد آخر به عنوان ما يخلد فيه السجن، و مورد ثالث به عنوان ما جمع فيه بین السجن و بین عقوبت اخرى. نحن لا نفصل هذه دفعات علمیه فيها، نجمعها كلها. هذا فتبين المورد الاول من السجن التهمه، و انصافا به حسب الدليل لم يثبت. غاية ما هناك كما سياتي يمكن اثبات جوازه في بعض الموارد حسب الحكم الولائي، اما الحكم الاولي اثباته في غاية سؤالش. المورد الثاني والثالث والرابع الاكرياء والمفاليس من الاكرياء على الجهال من الاطباء، هذا لم يثبت كل العناوين الثلاث. من جملة الموارد روايات دلت على السجن وفي بعضها التعبير بالخلود، بل في جملة منها. هذه عناوين ايضا فيه سجن وخلود في السجن، مخلد في السجن، به اصطلاحنا ظاهرا احتمالا مراد به زندان ابد به اصطلاح لید. و یحتمل ان یراد به بالخلود یعنی فتر غیر معینه حتی یرفع الید عن عمله، مثلا المرأة مرتده تسجن تخلد في السجن، یعنی تخلد ليس لها فتر حتی تتوب و ترجع الى الاسلام، لعل بعد يوم رجد الإسلام يفرج عنه. احتمالا المراد من الخلود في السجن يراد به الأبد، يعني إلى آخر عمره يبقى في السجن. واحتمالا من المراد من الخلود في بعض الموارد، وهذا يختلف فيه فقهاء من القديم ليس في شيء جيدا، المراد من الخلود ارتفاع تلك الحالة، مثلا في المرأة المرتدة تخلد في السجن، عرفت النقطة؟ المراد من تخلد في السجن يعني تبقى في السجن فترة غير معينة، لا سنة لا شهر لا شهرين، إلى أن ترجع إلى الإسلام. بعد يوم رجعت إلى الإسلام يفرج عنه، بعد ست سنوات رجعت إلى الإسلام يفرج عنه، صار واضح؟ فالمرأة المرتدة مراد من تخلد في السجن إلى أن ترجع عن ارتدادها، تغییر حالا. هادا احتمالان ليس كل روايات تقييد السجن كما في هذا الكتاب مراد به تغییر الحال، بعض الروايات لا معنى هذا المعنى فيه كما نذكره. علاين اننا طائفة من الروايات بما ان صاحب الوسائل في هذا الباب، باب من يجوز حبسه، الباب الثاني والثلاثون من ابواب كيفية الدعوة واحكام الدعاوي، تعرض. نحن الان ابتداء نذكر هذه الروايات الوارده في هذا الباب لفوائدها ثم بقيه الابواب. هذا تقريبا جعله بابا جامعا لاقسام السجن في الاسلام، الباب الثاني والثلاثون من ابواب كيفيه الحكم. الحديث الاول من هذا الباب الشريف روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن حماد عن حريز ان ابا عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن الا ثلاثه، ظاهر التعبير الحصر، ولكن انصافا اكو موارد اخرى انه يخلد في السجن فلا بد من توجيه او الحصر اضافيا. مثلا الذي يمسك على الموت يحفظه، يعني يحفظ الشخص حتى يقتل. هذا الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، المراد بذلك يعني من اشترك في قتل شخص بإمساك المقتول. هذه المسألة في كتاب القصاص مذكورة، ليس هنا مجال. إذا اشترك اثنان في قتل شخص فتارة كلاهما ضربا بالسكين ومات على أثر ضرب كليهما، فيجوز القصاص من كليهما لكن بدفع نصف الدية، لأنه استند القتل إليهما. و اما اذا فرضنا احدهما اخذه و الاخر ضربه بحيث لولا اخذه لكان الضرب لا يتحقق القتل، يعني يكون له تأثير في القتل، لاحظتوا؟ و الا اذا فرضنا مثلا انتم مع شخص، مثلا اخذتم شخص من باب الصدفة، من باب الصدفة هناك شخص اخر عدو لهذا، لما را انتم افضل من باب المزاح او من باب کشتی مصارعه، اخذتم شخصا امسكتم، هناك عدو لهذا الشخص را انها ممسك عندكم فجاء ضربه بالسكين، لكن انتم ما اخذتوا بعنوان يقتله. في المعركه صحيح دعوا يرى بين طرفين معركه يحصل بينه، فياخذ احدهما، الثاني يستفيد من الفرصه ويضربه بالسكين يقتله. هذا ليس هذه الجريمه له. الذي مراد الامام عرفت شرح الحديث، الذي يمسكه يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل. عرفت المراد؟ يحفظه حتى يقتل، يعني امساكه له تأثير في القتل، لا انه بتعبير مثال جميل جدا، امسكه حتى لا يكون نزاع بينه، الطرف المقابل استفاد من هذا اللعبة وضربه بالسكين. خب هذا ليس حكم هذا المعنى، هو اراد ما على المحسنين من سبيل، هو اراد الفصل بينه، لكن عدوه استفاد من هذه اللحظة وضربه بالسكين، هذا ليس حكمه. فمراد الرواية المباركة من يستند القتل الى امساكه، والمراد بذلك من يستند القتل الى رجلين. تأملوا، فإذا كان الاستناد بشركتهما في القتل كلاهما قاتلان ويقتص من كليهما، لكن بما أنه لا يجوز في مقابل شخص إلا شخص واحد فيدفع نصف الدية إلى أولياء الأول ونصف الدية إلى أولياء الثاني، لكن كلاهما قاتلان. أما إذا كان الاستناد بهذه الصورة أحدهما أمسكه والآخر قتله، حينئذ ولو القاتل يستند إلى كليهما، تأملوا، لكن جزاؤهما ليس واحدا. من ضربه حتى قتله حكمه القصاص، ومن أمسكه حتى قتله حكمه أن يخلد في السجن. من يمسك على القتل. وطبعا المراد من التخليد هنا ما كيف خفي الأمر على الفاضل المعاصر، المراد إنه إلى آخر عمره حبس أبدا، لأنه ليس له حالة تغير. فرق بين المرأة المرتدة، في المرأة المرتدة يتصور أنها تسلم وترجع يخرج تخرج من السجن، عرفت النقطة؟ فهذا المعنى أن التخليد مراد به تغيير حالته مطلقا، هذا ليس كذلك. المراد من التخليد في بعض النصوص يعني مخلد، يعني حبس أبد. في بعض الموارد معنى تغيير حاله، إما إلى آخر عمره أو تغيير حالته. ممكن معلوم نیست اینجا صرف ان شاء الله حکم جزایی باشه که ربطی به قصاص نداشته. آها این بحث دیگه‌ای است که اینا یه تعذیر مثل الان حق اجتماع که میگن، حق مدعی العموم الان متعارفه، این شاید اصلا ربطی ولی دم نداشته باشه. این اگر به جای قصاص باشه درسته، امرش دست ولی این بحث داره، خود این بحث هم داره که این قابل عفو هست یا نه. و المرأه المرتده عن الاسلام و سارق و بعد قطع الید و رجل، یعنی اذا قطع یده و رجله یخلد فی السجن. فهذه عناوین ثلاثه دلت هذه الروایه مبارکه على انها على انه یخلد فی السجن. اولا بالنسبه الى شهر بین الاصحاب، نعم ذکرت هذه الروایه انصافا، لكن هل هذه الروایات صحیحه و یعتمد علیها؟ و اصولا نشرح الروايات سندن مصدرن و متنن، اما بلحاظ سند فهذه الروايه بلی، فهذه الروايه رواه الشيخ الصدوق رحمه الله اولا به هذا المتن و به هذا التعبير منفردن، یعنی به عبارت اخرى من منفردات الشيخ الصدوق رحمه الله، رواه به اسناده عن حماد عن حریز. قلنا حماد عند الاطلاق عن حریز یراد به حماد ابن عیسی، لا من جهت عدم ادراک امین، لا حماد ابن عثمان ادرک حریز، لكن لا یروی عن الذي روا عن حریز هو حماد ابن عیسی، كما ان حماد عن الحلبی یراد به حماد ابن عثمان. لا يتصور لا يمكن له الرواية، يمكن لكن لم يروي عن الذي روى كتاب حريز هو حماد بن عيسى، وطريق الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه صحيح لا بأس. هذا طبعا في رواية أحمد بن أبي عبد الله كان هناك أبحاث رجالية وسندية لم نتعرض عدم الحاجة، هنا لا نتعرض إلا بمقدار الحاجة. هذا أولا اولا من منفردات صدوق رضوان الله تعالی علیه و رواه عن حماد عن حریز، حریز له کتب معروفه، لید لم نجد له کتابا فی الدیات او القصاص و ما شابه الحدود مثلا، فمحتملا من الروایات المفرده او له کتاب لم یصل الینا علاین غریبون. ثم هناك بحث تاریخی و سندی و رجالی و معروف و هی روایت و حماد حریز عن ابی عبدالله مباشره کن فیه بحث معروفون ان نجاشی نقله ان یونس ان حماد لم یره عن ابی عبدالله الا حدیثا او حدیثین. طبعا الاستاذ قال ما دی اکثر من 150 حدیث و حدود 150 حدیث و اکثر لعلم رواه حریز عن ابی عبدالله، لیکن هذه الروایه ليس فيه سمعت و قلت و معنوان عن معنعن به اصطلاح بل حدیث المعنعن انصافا ابتداعا ظاهر لا بأس في الاتصال و في ان السند متصل، لیکن بما ان مثل یونس صرح بذاله و شواهد خارجی هم تؤید هذا المطلب و ظاهر انه اکثر تألیفات حریز کانت فی الکوفه و سمعها من اصحاب الامام خصوصا من هؤلاء الخمس المعروفین زراره و برید و ابو بصیر و محمد ابن مسلم و فضیل و قدیر و ایران عن بعض الاجلاء الاخرین که مثلا عبید ابن زراره حفظ ابن عبد الاخرین الا این کیف ما کان فالانصاف نحن لنا مناقش قویه الان لم تثبت عندنا روایت حریز عن ابی عبدالله مباشرتا، فالحدیث فيه اشکال و حماد و عن حریز من الاحادیث المعروف بین اصحابنا الان به هذا المتن من منفردات صدوق للکلینی به هذا المتن اورده و محل اشکال علی قبوله فی غایت صعوبت و الاشکال. ثم نقول شیخ طوسی مورد الان من فی نفس کتاب الوسائل نفس هذا الجزء الاخوه نفس هذا الصاب اذا عنده فی صفحه 505 به حسب هذه الطبعه بله حسن 550 اشتباه کرده فی صفحه 550 رواه صاحب الوسائل عن کتاب حسین بن سعید ابواب حد المرتد الباب الاربعون رواه شیخ طوسی به هذا الاسناد منفردا من کتاب حسین بن سعید عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام احتمالا از صدوق هم اخذه من هذا المصدر. حماد ايضا هنا حماد بن عيسى واضح و الموجود في هذه الروايه قال طبعا في تلك الروايه نفس الشيء لا يخلد في السجن الا ثلاثه الذي يمسك عن على الموت هذه نسخه حسين سعيد يمسك عن الموت على الموت اما في كتاب الصدوق كان هكذا يحفظه حتى يقتل هذا يحفظه حتى يقتل في به اصطلاح فی کتاب الشیخ طوسی لا یوجد فقط من منفردات صدوق ولی بل مرأت و ترتد و هناک مرتد و سارق و بقیه واحد هذا المتن الثانی لهذه الروایه ما اختلاف و احتمالا المصدر قد یختلف ایضا اورد صاحب الوسائل هذه الروایه مرتا ثالثه فی صفحه 400 به حسب هذه الطبعه و 93 کتاب ابواب حد السرقه سرقه الباب الخامس من ابواب السرقه رواه الشيخ الكليني هذا المتن من منفردات الشيخ الكليني والسند ايضا الشيخ الكليني عن علي ابن ابراهيم عن ابي عن بعض اصحابه عن حمام ففيه ارسال بين علي ابن ابراهيم هاشم و حمام والمتعارف في روايات حريز في كتاب الكليني الى ما شاء الله علي ابن ابراهيم عن ابي حماد حماد بن عيسى هنا يقول بعد اصحابه غريب عن حماد عن ابي عبد الله مشكله اخرى في هذا السند في هذا الروايه اصلا في نسخه الكليني الذي من طريق علي ابن ابراهيم اسم حريز لا يوجد واسطه بين حريز ابي عبد الله فتبين ان هذه الروايه المباركه وصلت الينا بلحاظ السند من ثلاثه مصادر، الشيخ الكليني رحمه الله من طريق علي بن ابراهيم لا ندري دقيقا من اي مصدر نقله، فيه حماد عن ابي عبد الله ارسال هنا و ارسال قبله ابراهيم هاشم عن بعض اصحابه، هذا ما اورده الكليني. ثم صدوق اورده من طريق حماد عن ابي عبد الله، طريقه الى حماد صحيح ولكن اشكال في بين حريز عن ابي عبد الله. و طریق ثالث با اورده شیخ توسی رحمه الله من کتاب حسین بن سعید، و قلنا بین متن صدوق و متن شیخ توسی اختلاف به زیاد و نقیزه. مثلا فی کتاب صدوق موجود الذی یمسک علی الموت یحفظه حتی یقتل، لیکن هذا الذیل یحفظه حتی یقتل فی کتاب شیخ توسی لا یوجد. و سبق ان شرحنا لا يتهجم على الشيخ الطوسي انه حدث من الروايه، ولا يتهجم على الشيخ الصدوق زاد في الروايه، النسخ مختلفه، المصادر مختلفه. ان بالي هذا لا هذا المقدار من المشكله تبين ان في كتاب الشيخ الكليني اسناد فيه نقص، انا حماد انا ابي عبد الله حريز ما مذكور في الوصف. والمشكلة الأخرى يبدو في كتاب المرحوم الشيخ الكليني كان موجود مثلا الذي يمسك، هل مقدار مثلا على الموت ما موجود، بقية العبارة لا توجد. وأغرب من ذلك في نسخة الشيخ الكليني بدل الذي يمسك على الموت موجود الذي يمثل، مثلا كلمة يمسك لا توجد، الذي يمثل. يعني بعبارة أخرى يستفهم، مع الأسف أن العبارة خصوصا في ذاك الزمان نقط ما كانت موجودة، كانت مكتوب بشكل قرأه الأصحاب الصدوق كذا يمسك، وقرأه الشيخ الكليني يمثل. يمثل تمثيل، يعني يأخذ الميت ويقطع أعضاء الميت. من يقطع أصلا لا رأس له يمسك على الموت يعني. يعني المشكلة. وطبعا نحن شرحنا يحتمل والعلم عند الله أحد أسباب هل مقدار من الاختلاف سقط اسم ليس مهما أن حريز ما موجود في نسخة الكليني، وطبعا نقول بالكتاب سقط أو نسخة أخرى أشرنا إليها سابقا، لكن يمسك على الموت والفتوى على ذلك وليس عندنا إلا هذه الرواية. تصوروا في المطلب من يمسك الفاضل المعاصر آمن بذلك، ليس عندنا في الإمساك إلا هذه الرواية فقط، ليس عندنا غيره. وهذه الرواية تبين من زمن الشيخ الكليني لما نقلت إلينا إلى زمن الشيخ الطوسي، هذه الرواية مضافا إلى الإشكال في المتن وبعض التغيير المختصر، إضافة إلى الكلام في الإسناد وبعض التغيير المختصر بين الصدوق والطوسي في المتن، أصلا عبارة الكليني كلا تختلف. الموجود في كتاب الشيخ الكليني حسب ما جاء هنا، طبعا صاحب الوسائل قدس الله نفسه في ثلاثة ابواب اورد الروايه. نحن سابقا شرحنا هذا ليس علميا ليس فنيا، انصافا ليس فنيا، الروايه واحدتون النسخ مختلفتون، اختلاف النسخ لا يقتضي اذا وفق الله بل يريد جمع الاحاديث مناسب ان هذه الروايات كلها تدرج في مجال لا اقل تلهامش يشير الى ان هذه الروايه تاتي بهذا المتن، حتى الإنسان لا يحتاج أن يرجع إلى موارد مختلفة من كتاب الوسائل حتى يجد الرواية بأسانيد فيها بعض الإبهام وبمتن فيها إبهام. في كتاب الشيخ الكليني لا بلا شاهد لا يخلد في السجن إلا ثلاثة، الذي يمثل والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل. صار واضح عندنا. ولذا أصحابنا بالنسبة إلى الخلود في السجن ظاهرهم الذي يمسك إلى آخر عمره حبس أبد، أما المرأة ترتد يعني إذا تابت رجعت للإسلام تخرج من السجن، السارق بعد قطع اليد والرجل إذا تاب في السجن صار خرج آدمي خب يخرج من السجن. ففرقوا في العبارة بين التخليد، التخليد في الأول يعني حبس أبد حبس المؤبد، و تخریب فثانیه المرأة المرتده و فثاره یعنی تغییر الحاله بلی؟ مشروط مشروط بله بله بله صحیح نه بله فرما به سجن واقعا سار خوش آدمی خلاص یوم که خود فرقیه یوم که خلال یوم به سجن تغییر ساره رسول خوش آدمی تماما و ظهرت له توبه و ظهر منه خود یوم که بله اشکال الان عرفت النقطه الفنيه هذه الروايه فالمشكله في هذه الروايه مضافا الى خلل في متنه بلهاب الذي يمثل هو الذي يمسك نحن نتصور بالعلم عند الله سبحانه وتعالى ان هل اختلاف قد تقولون خب كيف على حكم الهي في الحكم الالهي هل تسامحا او يقرا يمثل او يقرا يمسك خب فرق كبير بينهما و کیف یمکن قبول هذا التسامح یمکن ولا علم عند الله منشأ هذا التسامح لعل هذه الروايه من كتاب حماد و اصلا في دار فصيل سعيد لعله لم يصل الى جمله من اصحابنا يعني الى كلهم لم يصل كلهم بنحو السماع والقراءه لعل وصل الى بعضهم بنحو الوجاده او بنحو المناوله فاعطى كتاب مثلا حماد في كتابه يمثل مثلا كان كاتب بشكل لا و كاف تدرون في الخط الكوفي متقاربه فبعضهم قرأه يمسك وبعضهم قرأه يمثل خصوصا لا نقطة فيه والخط الكوفي نحن شرحنا مفصلا أن تغيير الخط كان في القرن الرابع وأن بالخصوص الخط الذي كتبت به الروايات أكثرها الخط النفسي والخط كان مشبها الخط النفسي في أساسه مشبه الخط الذي كانت تكتب به القرآن والأدعية مثلا الأمور المقدسة الخط السورياني إلى القرن الرابع الذي ابن مغلة في أوائل القرن الرابع أبدع هذا الخط خط النسخ الذي الآن نحن نكتب فيه جمع بين الخط النبتي وبعض الموارد من الخط السورياني نفس الخط السورياني هم شرحنا فيه مشكلة مثلا هشام و هاشم في الخط السورياني يكتبوها لأن الألف المتوسط لا تكتب شرحنا مفصلا على أين الخط كان هو الخط النفسي وخط النفسي هو مشبه في نفسه فلذا من المحتمل قضيا أن مثل حسين سعيد وغيره وصلت الرواية بنحو السماء لكن لعل الكليني وصلت له الرواية بنحو الوجادة فما تمكن من قراءة ولذا تعبير عن بعض أصحابنا سندا كان فيه إشكال نحن شرحنا أن بعض النباد الإرسال مثلا بعض أصحابه منشأه في الأصل اسم كان مذكور لكن لم يتمكن من قراءته الخط كان ولذا يقول أمن ذكره يعني اسم في الأصل كان مسندا لا مرسلا لم يتمكن من قراءته فقال عن بعض أصحابنا أمن ذكره عرفت النقطة فيما بعد حصل الإرسال لا في الأصل كان مرسلا و لذا انصافا لو كنا نحن و هذه الروايه نه انصافا المشهور بين الاصحاب الافتاء على تلقاها و ذكرنا سابقا ليس من البعيد ان يقال ان الشهر الافتائي بين الاصحاب يرجع اليها في وقت النص يعني الان هذه الروايه مشهور ان مشهر امرا يمثل كما عند الكليني يمثل كما عند الشيخين الصدوق و الطوسي اصحابنا في ما بعد بعد الشيخ الطوسي في الشرايع و غیره من اليومنا هذا اصحابنا افتو من امسك حتى يقتل حكمه السجن مخلد يخلد في السجن الافتاء على نسخة الصدوق و الشيخ الطوسي هم بكلي هم لم يفتو على نسخة الكليني افتاهم على نسخة الشيخ الطوسي و الصدوق و الحديث واحد فقط و الاسناد عندنا فيه اشكال حريز ان ابي عبدالله فيه اشكال و المتن فيه اشكال والانصاف ان الافتاء بذلك في غايه صعوبه الاشكال مخالف للمشهور يعني المشهور شهره واسعه بين الاصحاب الافتاء على ذلك بل الى حد الان لم اقف من يناقش فيها صراحه انا لم اجد العلم عند الله سبحانه